الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا من تراب ثم من لفضيله.